حصريا على موقع djkimo.com. ما فيش قانون بتحكمني، دماغي لحالها دي دولة، معك وسطى تكلمني، معك شعمل كذا محاولة. ما فيش وقت في حياتي للناس، وجودها ماله اي لزوم، يا صاحبي صحبة الهلاس على الفاضي ومش بتدوم. يا ست ديون بلد كاملة، نزح ايدك من الدولة، لكن بحالة ما اولى. انا مش باقي على نفسي، فكيف ابقى على الخاينين؟ هتيجوا معايا الله يعين، هوريكوا الخصوم ازيد، حياتي بايعها ما يفرقها، ونفسي في حد يندبني، هتقول جيوش تحاربني، انا اللي كله بيهبني. حسان العمدة ده الهبة، ومين في الدولة مش عارفه، حسان العمدة من شرمه، ده كله يكرم من اهله. حسين العمدة يعني الديب، وعمره الديب ما بيطلع لو تيجي قصادي. انا الديب اللي راعبكم، انا سيدكم ماليش اسيان، شبح بصر في ايام عاد، وسيدي واصل اي بلاد. تزور انك ما فيش منك، هساوي بوجهك الاسفل، روح اسأل عني لو ما سأل، انا اللي بيه بحس. ما فيش واحد بيشغلني، انا وبس اللي بشغلهم، لعاش اللي يزعلني، اعيش انا وزعلهم. انا البعبع وانا المرعب، ونصرة عيني بتشيب، تعاديني هتستعجب، انا في حربي مشايلهم. انا اخضر واحد تعادي، يا ويلك لما ما تعفرك، في موتك يضها تتورى، بلاش عادر بتتنطط. انا اللي انت بتحلم بيه، كابوسك اللي بيطردك، انا اللي وجودي بيضايقك، عشان محبوب داخل ارضك. رفايق من يا ابو رفايق، ده كلها نقصة بتدافق، انا صاحي لك وفايق، وعارف كل انا عمكو، يجوا بصادي افلمو، وضير وجهي اشتمو، لهب سقوطي تحلمو، ده انا حتى واحد بيتكو. انا اخطر واحد على الارض، واخطر مني مش هتشوف، من العالم هتاخد ضر، لو جيت في سكتي محدوف. كتير قبلك حاولت تضي، نهيت حياتي بمكالمة، محدش في البلد جدي، انا البيك بص والحملة. سريا على موقع djkimo.com.